وانتو يرقع بها مر النبي في قراءته فتح آل عمران حتى ختم ايه آل عمران فركع البقرة وآل عمران النساء ده في ايه فركعة واحدة. وكان يقرأ مترسلا يعني بتأن ما وما مر بآية فيها تسبيح إلا سبح وما مر بآية فيها تعوذ إلا تعوذ وما مر بآية فيها سؤال إلا سأل. يعني مش قضية البقرة والعمران والنساء وخلاص لا خدت بالك ده هو بيقرأ بالبقرة والعمران والنساء مع قراءة تأني في القراءة خشوع في القراءة إذا مر بآية فيها تسبيح لله سبح الله سبحانه وتعالى فيها تعوذ من النار تعوذ من النار فيها سؤال الله الجنة سأل الله الإيه سأل الله الجنة تمام طيب ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيام يعني ظل راكعا يسبح ويدعو يعني قرابة قراءة البقرة وآل عمران والنساء ثم رفع فكان قيامه نحو من ركوع ثم سجد فكان سجوده نحو من قيام وهكذا صلاة صلى الله عليه وسلم قام بصلاة قيام لي خدت بالك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء يعني ما تكون بتصلي لنفسك خلاص ما في إشكال طول افتح في الصلاة زي ما تعالى مش بيكون العكس الواحد لما صلي بالناس يجهد الناس بوراه ويكرههم في الصلاة ولما يكون بيصلي لا ما ينفعش خدت بالك النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحد الصحابة دخل صلى خلف أحد الصحابة في صلاة الفجر فأطال بهم الصلاة طبعا غالبا في صلاة الفجر كثير من الناس أصحاب حاجات يعني مثلا خلاص اللي هو بينتهي من صلاته وذهب لعمله مش زينا مثلا بنام طبعا احنا عندنا بروح شغل برضه ولكن على العموم يعني فأطال بهم الصلاة فقطع صلاته خرج من الصلاة وصلى الوحي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له النبي لام على مين؟ لام على الأطال وقال له إيه بقى؟ قال له جملة لابد أن نتعلم قال إن منكم لمنفرين إن منكم لإيه؟ لمنفرين بتنفروا الناس من دين الله سبحانه وتعالى تنفر الناس من يسر الدين وسهولة الدين دين يسر انت دخلت الامام خلاص راح اللي وراك ولذلك دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ولتقتدوا باضعافكم احنا الثلاثه ماشيين في طريق كويس طه ربنا يوسع عليه مع مرسيدس ربنا يوسع عليه كمان وكمان واحد زي حالاتي مثلا مع حاجه على قد واحد تاني مع حاجه اقل هنقتدي بمين احنا ثلاثه في سفر واحد باقل واحد صح ولا بس اي زين في أي أمر لابد أن تقتدي بمين؟ بأضعف الناس واخد بالك من الكلام ده للإنسان يراعيه في الصلاة عارف اللي مثلا في بعض الناس يا عم الحاج لو مش عاجبك الناس بتقول لي كده والله يعني في ناس بيشتكوا لي من ناس يا عم الحاج لو كده مش قادر تصلي يبقى صلي ببيتك لو تعبت بقعد أنت مش هتفرض عليه إنه يقف ولا يقعد أنت بالنسبة له من دور عياله يعني أنت بالنسبة له مهما تكون الراجل اللي بقاله 50-60-70 سنة ورد دوت انت تيجي ايه فيه في عمره يعني فهو ببص ان انت عيل صغير حتى لو انت امام فالمفروض الانسان يروح الناس اللي بيتكلم معاهم يحترم الناس اللي بيتكلم معاهم يوقرهم حتى لو هو راجل جاهل ما تعملوش على انه جاهل عامله على انه مسلم بيصلي وراك خدت بالك راجل اتى الى بيت الله كي يؤدي فريضة الله ده انت توقره وتحمله فوق رأسك مش الانسان ينفره خدت بالك من الكلام حتى لو اكلم الواحد باسلوب مش كويس لابد الانسان ايه يمتصه وياخد على ايده والراحه الامر بالراحه انت خدت بالك فدي امور مهمه لازم الواحد يراعيها لان طبعا الانسان يتصدر الامامه لابد ان يعلم احكام الامامه القضيه مش هنجري على الامامه وخلاص المساله مش كده لا الامامه متعلق بيها امور كثيره واحكام كثيره لازم الانسان يراعيها فدي مساله مهمه صراحه معلش نقطه دلوقتي انا بصلي لوحدي كويس مثلا استوقفتنا ايه نسيتها مثلا الافضل نركع ولا ممكن عادي وهو يقرب عليه لو وقفت معك خالص خش على صورة تانية يعني ما كملش نفس عادي ما في اشكال، حتى لو ركعت صلاتك صحيحه لا انا عايز اكمل مثلا في الصلاه نسيت ايه، ما فيش مشكله، اعدي الايه ولا عادي اعدي عدي السوره؟ الايه عدي. لو بص لو الايه المنسيه مش هتغير المعنى امضي، اما انت تركت ايه، الايه دي انت تركتها ودخلت على اللي بعديه، خدت بالك من الكلام ده؟ دخلت على اللي بعديه، يبقى ايه الـ ايه الـ ايه الامر؟ انا كده غيرت غيرت المعنى، ما ينفعش. انت واخد بالك من الكلام؟ في اي موضع إن كان يعني بعض الناس مثلا، ولذلك في في مسائل بتراع اصلا في القران، الا وهي الوقف والابتداء. الوقف والابتداء ده مهم، ليه؟ لانه متعلق بالمعنى. يعني انا مثلا واحد بيجي، كان اذكر يعني ربنا يصلحنا واياهم، يبدا صلاته يخادعون الله والذين امنوا. هم مين اللي بيخدعوا يخادعون الله؟ هم مين؟ تتكلم عن مين؟ خدت بالك؟ لان الكلام في بدايه الكلام وفي سياق الكلام وفي لحاق الكلام، فانت بتشوف هتبدا باني كلام وهتقف عند اني كلام، فلما تبدا تبدا ببدايه معنى. خدت بالك من الكلام؟ واما تنتهي تقف عند معنى تام. انت واخد بالك؟ فده امر. ولذلك انا احيانا كثير في الامامه بترك صفحات ما بصليش بيه. ليه؟ لان انا لو التزمت بيها لازم هجيب صفحتين على بعض او صفحه على بعض. طبعا عشان تعمل القضيه هنا هيبقى الامر صعب. يعني آية الدين نادر لما الواحد بيقرا آية الدين، نادر صفحه. خدت بالك؟ هي صفحه، هي آية صفحه. ما انت مش هتقسم الآية على ركعتين. انت خدت بالك؟ عندك كذلك ايضا في الاعراف بعض الصفحات متعلقة وأحداث متعلقة ببعضها في قصص الأنبياء، مش هينفع تقف في نص. وما تيجي تبدأ أنت ممكن هتقف ماشي، طب وما تيجي تبدأ هتبدأ إزاي؟ فلنقصد مسألة معرفة الوقف والابتداء في القراءة، من أين تبدأ وأين تقف، دي قضايا مهمة. طبعا هو بص للأسف إحنا عندنا مشكلة كبيرة، بعض الناس عندهم الإمامة ديت أكنه هيقبضوه بعد ما يصلي. انت خدت بالك؟ اهم حاجه يفير رجل على الامام، يروح عايز يجري لورا وده بيجري لقدام. انت واخد بالك؟ لا المساله مش كده، المساله لازم الانسان يعرف احكام الامام، حتى لو عرض له امر في الصلاه يتصرف يعمل ايه في الامر ده. القضيه انا مش بجري وخلاص، طب لو طرأ علي امر في الصلاه ماذا اصنع؟ انا شفت والله كتير من ناس كتير صراحه، وناس ائمه وبيصلوا، خدت بالك؟ هو خلاص ما هوش عارف يعمل ايه، طرأ عليه امر في الصلاه حصل سهو، بعد ما سلم هو مش عارف طب انا اعمل ايه دلوقتي، هو مش عارف يعمل ايه، يقوم يجيب ركعه ولا يسجد سجدتين سهو ولا؟ انت خدت بالك؟ فدي قضايا مهمه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. طيب معنى اقراهم؟ يفسرها ما بعدها، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالايه؟ بالسنه. يبقى اذا الاقرا في نفس الوقت ايه؟ عالم بالسنه، مش مساله اقرا فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي بعدها فان كانوا في القراءه ايه؟ سواء فاعلمهم بالسنه. اذا لابد مع الاقرا ان يكون عالم بالايه؟ بالسنه. ولذلك العلماء قال لو تعارض الافقه مع الاقرا ايهما يقدم؟ يعني انت عندك دلوقتي اقرا ولكن ما عندوش فقه، يبقى احكام الصلاه حافظ القران ما شاء الله يعني، والتاني مش لا يعني حافظ مثلا اقل منه بكثير مثلا، بس قراءته منضبطه ولكن عنده احكام الصلاه، يبقى تقدم من يقيم الصلاه وتقام به الصلاه. يبقى القراءه مش مقصوده ايه؟ مش مقصوده وحدها. تمام. كنا وقفنا فين؟ خلصنا الوضوء صح؟ خلصنا الوضوء. طب انا بس في سطرين كده هنقراهم، سطرين كويسين يعني. يقول الشيخ الخزن حفظه الله بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء. الصفحة اللي قبل الأخير، قبل باب في أحكام المسح على الخفين، في باب أحكام المسح على الخفين وصلت له. وصلتم الصفحة اللي قصاده بقى باب في أحكام وصل يعلم يا مسلم عليك أيها المسلم. نعم عليك أيها المسلم. لا ثم أعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء. نص الصفحة ماشي. أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الإيه؟ الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله. أما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة. وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع. وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. خلي بالكم، كان يتوضأ بالإيه؟ بالمد. المد كفيه الرجل إيه؟ كفيه الرجل المعتدل، ده اسمه المد. مد إيديك كده اسمه المد، تجمع كفينك ده اسمه إيه؟ اسمه المد. تمام. كان يتوضأ بالإيه؟ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. طبعا العلماء تقريبا بيقدروا المد بلتر الا ربع تقريبا، يعني خدت بالك من الكلام؟ فاربع امداد في لتر الربع بثلاثه ولا بكام؟ ماشي، يعني ما بيكملش كان بيغتسل بيه. لا احنا خلي بالك، واحد لو حط جردل وهو بيتوضى ممكن يميل عشان يخلص وضوء، تاخد بالك؟ فالمقصود في الموضوع ان هو المنهي عنه الايه؟ الاسراف. يعني الشيخ يقصد ليس معنى الاسباغ الاسراف في المياه، تمام، ولكن المقصد جريان الماء على الوضوء، ده اسمه الايه؟ الاسباغ مع التدليك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاسراف في الماء، فقد مر بسعد وتوضا فقال ما هذا السرف؟ فقال افي الوضوء اسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهج. طبعا هذا حديث اذكر ضعيف، نعم ضعيف، ولكن طبعا ايه، ولا تسرفوا، ده امر عام في اي شيء منهي عنه. والعلماء فرقوا بين الاسراف والتبذير، بعض العلماء قالوا الاسراف بمعنى التبذير والتبذير بمعنى الاسراف، وكله محرم. وبعضهم قالوا لا، التبذير له معنى والاسراف له معنى. فالتبذير النفقه في الحرام، التبذير النفقه في الحرام، والاسراف مجاوزة الحد في الحلال. خدت بالك؟ فالعلماء قالوا لو أنفق درهما درهما في الحرام كان مبذرا، لو أنفق درهما واحدا في الحرام كان إيه؟ مبذر. درهم واحد بس في الحرام كان مبذرا. والإسراف أن يتجاوز حد الاعتدال في الحلال، أنت لك حد في الحلال سأل لا يتجاوزه. ولذلك في حتى في الطعام والشرب، وأكل وشرب ولا تسرفوا، لا تتجاوز. ولذلك الإنسان لو تجاوز الحد يحصل له إيه؟ هيتعب، هيمرض، صح ولا لا؟ في الطعام والشراب لو تجاوزت الحد اللي حد لك في الشريعة هيمرض الإيه؟ هيمرض الإنسان. طيب، قال بالنسبة للإسراف يعني منها أنه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعهد وصول الماء إلى أعضائه، فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها، فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهارة. يبقى المقصود كله مش اللي احنا نغرق نفسنا وخلاص، المقصود اللي انت ايه؟ تسبغ وضوء للعضو، تسبغه بالماء، يجري الماء على العضو مع التدليك. ومنها الخوف عليه من الغلو في العبادة، فإن الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت. طبعا الغلو مجاوزة الحد، معنى الغلو مجاوزة الايه؟ مجاوزة الحد في المشروع، فسدت. خدت بالك؟ الإنسان يغلو، يقع في الغلو، دايما الانسان لما يتجاوز الحد الشرعي ربما يوقعه في ضده، ربما يوقعه في ايه؟ في ضده. ولذلك الامر اللي هيؤدي بالانسان الى او ياخذ بالانسان الى الغلو هذا منهي عنه. زي مثلا الصلاه في المساجد المقبور، الصلاه في المساجد الايه؟ المقبور، يشد الرحال عشان يصلي في البدر، يشد الرحال عشان يصلي في الحسين، يشد الرحال عشان يصلي في زين، يشد الرحال عشان يصلي، صح؟ طيب مش معنى بقى انت شديت الرحال عشان تصلي في ده مخصوص ليه؟ مش معنى دي. طبعا ظنا منه ان هناك بركه في البقعه، بركه فين؟ في البقعه. طيب انت تعلق قلبك بالمكان، والعلماء قال لك لا يتعلق قلبك بالمكان الا اذا تعلق بمن هو مدفون فين؟ المكان، مدفون في المكان، يبقى يؤدي بك الى الغلو، مجاوزه الحد، الامر مش مكسور على العباده، لا ده انت هتخرج من عباده. ولذلك بدايه الغلو حصل ازاي؟ الغلو في الصالحين حصل ازاي؟ كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. قال ابن عباس رضي الله عنهما هؤلاء كانوا أناسا صالحين، كانوا ناس إيه؟ صالحين، ناس من العلماء صالحين. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن انصبوا على مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا، اعملوا صور أصنام على أشكالهم، بحيث الأنصاب دي كل ما تشوفوها تذكركم مين؟ تذكركم الصالحين، فتنشطوا في العبادة. يبقى إذن القضية مش ليه بقى؟ أصبح خدوها وسيلة تذكرهم بالإيه؟ ما عملوهاش عشان ما هو الشيطان بيستدرج خطوة بعد خطوة. خدت بالك؟ أول حاجة خلاهم يصنعوا الوسيلة، الوسيلة أولا، الوسيلة اللي تفضي بهم إلى الشرك بعد ذلك. خدت بالك من الكلام؟ فصوروا الصور. فلما هلك هؤلاء وماتوا وجاء من بعدهم قالوا هؤلاء ما صنعوا تلك التماثيل إلا من أجل عباداته فعبدوه. يبقى أصبح الأمر بدل ما كانت العبادة لله بقت لغير إيه؟ أصبح بقى نقيض الأمر إيه؟ نقيض في الضد، لأن غلى وتجاوز الحد. أما لو وقف عند الحد الشرعي خلاص أنت وقفت على حد العبادة الصحيحة. تمام؟ معلش، هو مسجد سيدي عيسى لا، بص هو القبر خارج أصل المسجد. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد، بس ليه مسمينه مسجد سيدي عيسى؟ إيش يعني؟ كانوا مسمينه مسجد سيدي حجازي، وكان سيدي حجازي رائد في قلبه. صح، ربنا كرم الناس وشالوه، أنا لحقته وفي الجامع كده من ورا شوية، ربنا كرم الناس وشالوه ودوا المقر، خلاص بقى الأمر سهل. خدت بالك؟ فمسألة أصلاً أصلاً أصلاً بناء الكبار على المساجد هذه مصيبة عظيمة، مصيبة. أم سلمة رضي الله عنها، خد بالك من حديث ذاك وسأل، أم سلمة رضي الله عنها ذكرت كنيسة بأرض الحبشة، لما ذهبت لأرض الحبشة رأت كنيسة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا له صورا، تمام، وبنوا على قبره مسجدا، وبنوا على قبر إيه؟ مسجدا، ده صالح وبعد ما صالح عملوا له زي التماثيل، ومع ذلك بنوا له برضو على قبره إيه؟ مسجدا. خدت بالك؟ أولئك شرار الخلق عند الله، يعني اللي يفعل هذا الفعل دول ايه؟ شرار الخلق عند الله. ليه؟ لان الشريعة ما اجتمع فيها قبر ومسجد ابدا، كما قال ابن القيم ولا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، اما قبر واما ايه؟ واما مسجد. خدت بالك من الكلام؟ لا يجتمعان ابدا، يا قبر يا مسجد، انت جمعتهم ليه؟ طيب النبي نهى، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى. ليه؟ أي سبب اللعن؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. العلماء قال لك معنى لعنة الله على اليهود والنصارى يعني إيه؟ يعني أصلا لم يكن في شريعة موسى عليه السلام أنه يبنى على قبر رجل الصالح مسجدا، ولذلك قال لعنة الله على اليهود والنصارى، أيضا النصارى ملعونون لأنهم يفعلون هذا الفعل. إذن بناء المساجد على القبور لم يكن لا في شريعة موسى عليه السلام، ولم يكن في شريعة إيه؟ في شريعة عيسى عليه السلام، وفي شريعة النبي قال أولئك شرار الخلق عند الله. أنت خدت بالك من الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت دعا وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولذلك قبر النبي محمي إلى قيام الساعة ولا يعبد إلى قيام الساعة. خدت بالك من الكلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره مسجد، النبي إلى الآن مدفون في حجرة عائشة، لأن النبي ما دفن في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن فين؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها. طيب لما جم وسعوا المسجد دخلوا الحجرة فين؟ على حدود المسجد، فما زال برضو النبي فين؟ في حجرة عائشة. هم دخلوا القبر ولا دخلوا الحجرة؟ دخلوا الحجرة كمان، دخلوا الحجرة. أما دخلوا الإيه؟ دخلوا حجرة عائشة رضي الله عنها. ولذلك أصلا عملوا إيه؟ عملوا حواليها اسوار. شوف مستحيل حد يصل اصلا للقبر. كانوا 3000 دلوقتي اصبحوا بقوا 6. وبقول لك انت لما تشوف اصلا الرسمه بتاع الحجره خدت بالك يعني على شكل زي شكل مثلث. اللي يجي يوقف هنا مش هيتجه، اللي يجي يوقف من هنا مش هيتجه، اللي يجي يوقف من هنا مش هيتجه. انت خدت بالك من الكلام؟ ولذلك مع الرسم اللي جوه دي محطوط عليها جدار من بره ما فيش اي حد ينفذ يخش. هما بيروحوا عند الجدار ده فعلا واقفين واحد بالشرطه بالعصر بيروحوا الناس بتروح. لو حد راح كده بتعمل ايه يا حاج؟ بيروح يقبلوا القبر ماشي بغض النظر. انا بقول لك هو القبر جوه. ايوه ما هم بيقبلوا الجدار الخارجي ماشي. ما هو بغض النظر بقى اللي هو عايز يتمسح يتمسح باي حاجه تاخد بالك. فالمقصد ان دي مش علل او مش ده. ولذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى كما في سوره الكهف قال الذين غلبوا لما مات اصحاب الكهف قال الذين غلبوا على امرهم لننتخذن عليهم مسجدا. طيب هل هذا اخبار ام اكراه؟ اكراه. لا اخبار. لا اللي هم اصحاب لا انا بقول لا اخبار من الله ولا اكراه على ما فعلوا. هذا اخبار من الله على ما فعل هؤلاء. ولذلك من هم الذين غلبوا على امرهم؟ اهل السلطه لم يكونوا اهل الديانه بل اهل الايه؟ اهل السلطه هم من صنعوا ذلك. خدت بالك من الكلام؟ او اول حاجه الذين غلبوا على امرهم. ثاني حاجه ان هم ربنا اخبر ولم يكن في ذلك تشريع. الامر الثالث ان النبي حرم ذلك في شريعتك. خدت بالك؟ ولذلك اي وسيله للشرك، الشرك محرم في جميع الشرائع ومنهو عنه في جميع الشرائع. وسائل الشرك اصلا كمان منهي عنها في جميع الشرائع. القتل محرم في جميع الشرائع، الزنا محرم في جميع الشرائع. في اصول اتفقت عليها الايه؟ اتفقت عليها جميع الشرائع. فيقولون اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اتخذوا مقام ابراهيم مصلى، كيف اتخذه النبي عليه الصلاه والسلام؟ احنا نفسر كلام الله بسنه النبي، صح ولا لا؟ طيب حلو قوي. نفسر كيف اتخذه النبي عليه الصلاه والسلام؟ كيف علمنا النبي ان تقف خلفه وتصلي، مش تقف بداخله او تقف فوقه. خدت بالك؟ السنه ان تقف خلف المقام تصلي ركعتين خلف المقام، دي السنه. زي ما الكعبه قدامك، ما المقام بيبقى برضه ناس قدامه وناس وراه، ما في مشكله، ما في اشكال خالص. ما هو السنه ده ربنا قال واتخذ مقام ابراهيم مصلى. خدت بالك؟ فالعلماء قال لك المصلي تاخد مقام ابراهيم مصلى ازاي؟ انت المقام قدامك بتصلي خلف ركعتين، لو ما استطعتش ان انت تصلي خلف ركعتين بتروح في المسجد وتصلي في اي مكان بس يكون خلف، بيكون المقام قدامك. انت واخد بالك من الكلام؟ دي السنه. فالسنه تفسر لك ازاي تاخد مقام ابراهيم مصلى. ولذلك احنا لما نيجي نفسر الايات او نفسر الاحاديث نفسرها بفعل النبي عليه الصلاه والسلام، نفسرها بفعل الصحابه رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه ما في حجر على وجه الارض مباح تكبيره الا الحجر الاسود. خدت بالك من الكلام؟ ولذلك تقبيل الحجر الاسود امتثالا لرسول الله. ولذلك عمر لما جاء يقبل الحجر قال ايه؟ والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر لي ولا تنفع، ولولا اني لرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اذا انا اقبلك امتثالا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يقبل الا الحجر. الركن اليماني يستلم فقط، يعني الركن اليماني تستلمه فقط بيدي بيدك اليمين، تستلم عضدك عليه انت مكه، لا تقبل ايدك ولا تقبله. اما الحجر الاسود اما ان تقبله واما ان تشير اليه بشيء، يعني لو اشرت اليه بعصا ووصلت العصا تقبل العصا، وصلت بايدك تقبل ايدك، خطب ما استطعش ان تتصل اليه باي شيء خلاص الله اكبر وتشاوره خلاص. فالسنه في كل شيء ايه؟ السنه وفعل الصحابه رضي الله عنهم. خدت بالك؟ والادله كافيه، والادله ايه؟ لذلك الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام كافيه. تمام؟ طيب خلينا ناخد دبل مسح على الخفين. الساعه كام؟ 8. طيب ماشي قدامنا ان شاء الله ربع ساعه. طب اتفضلوا الشيخ. يقول المؤلف فعليك ايها المسلم بالحرص على ان يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع من غير افراط ولا تفريط. فكل فكلا طرفي الامور ذميم، الافراط والتفريط ايه مذموم، لا تفرط ولا تغلو ولا تتجاوز الحد. تمام. وخير الامور اوسطها، والمتساهل في العباده ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمتسنن فيها بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضيق. قال: باب في احكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. قال: ان ديننا دين يسر، لا دين مشقه ولا حرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة، ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشك نزعه ويحتاج إلى بقائه، إما لوقاية رجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية رأس كالعمامة، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها، فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها، تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده، ودفعا للحرج عنهم. فأما مسح الخفين وما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به على غسل الرجلين، فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال النووي: روي المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، يعني معنى ذلك أن الأمر متواتر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك: وشوف ده اهتمام السلف بالسنة، اهتمام السلف بالإيه؟ بالسنة، وتدوين السنة والحرص على السنة ونشر السنة والعمل بها. ليس، وطبعا كما قلنا بأن الشيعة يقولون بالمسح فقط وليس الغسل، يعني الشيعة لا يغسلون، لا يقول بغسل الايه، لا يقول بالغسل الرجل بل بالمسح فقط. خدت بالك؟ ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، فهو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره اجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه اهل السنة والجماعة، بخلاف المبتدع الذين لا يرون جوازه، ثم يرون المسح. وحكم المسح على الخفين انه رخصة، انه ايه؟ رخصة، فعله افضل من نزل الخفين وغسل الرجلين، اخذا برخصة الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة المبتدع، والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل ان كانت في الخفين مسح على الخفين، وان كانت مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه. خدت بالك؟ يعني الامر الذي كان يوافق حال النبي عليه الصلاه والسلام. لو احد الصحابه لما هوى على خفين النبي صلى الله عليه وسلم كي ينزعهما عشان النبي يتوضا يغسل قدماه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فاني قد لبستهما على طهاره. فالعلماء قال لك: ما وافق حالك، انت لابس خفين على طهاره، لابس شراب على طهاره، امسح عليه، معاك الرخصه. مش لابس، مش تجيب مخصوص عشان تلبس وتمسح، لا. فالامر على موافق الايه؟ على موافق الحال. تمام. ومده المسح على الخفين بالنسبه للمقيم من ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليله، وبالنسبه لمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها، لما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليله. وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس، من الايه؟ وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد الايه؟ بعد. والعلماء قالوا يكون من الوضوء بعد الحدث، وده أرجح الأقوال، أن يكون المسح من الوضوء بعد الحدث، يعني تبدأ المدة من أول وضوء بعد الايه؟ بعد الحدث. تمام؟ لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. ومن العلماء من يرى ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. طيب، شروط المسح على الخفين: يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه ويتوضأ قال: دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. وحديث أمرنا أن نمسح على الخفين إذ نحن أدخلناهما على طهر، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما، ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل، فلا يمسح عليه إلا فلمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله، بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته كجورب غير صفيق، فلا يمسح على ذلك كل عدم ستره، يعني شرط أن يكون صفيق، صفيق اللي هو تخين يعني تقيل، خدت بالك؟ الضابط بقى في تقيل وخفيف، الخفيف الذي يرى لون البشرة من خلفه هذا لا يمسح عليه، هذا ايه لا يمسح عليه، يعني انت ما بتشوف كده بتشوف لون الجلد، لو شفت لون الجلد يبقى مش مغطي محل الفرد، ما شفتش لون الجلد يبقى خلاص مغطي محل الفرد، طالما هو تجاوز الكعب دي وما يلوز لا يظهر لون الجلد خلاص. بعض الناس قال لك لا يجوز المسح على الجوربين، وأصار المسائل دي ولا يجوز المسح ولا يجوز المسح على الجوربين، وشككوا الناس في دينه، خدت بالك؟ طيب ما نشوف، طيب هل ثبت ولا ما ثبت؟ اولا المسح على الجوربين ثابت بالقياس، القياس بدايه، ليه؟ لان الخف وما يبقى الخف يكون من الجلد، وطبعا قلنا احكام الجلد لابد ان يكون الجلد طاهرا، تمام. طيب ما يكون مقام الخف؟ يعني ما يستر الايه، ما يستر الرجل، سواء كان من الجلد او سواء كان من الايه، او سواء كان من القماش، فما غطى محل الفرد فله نفس الحكم، ما غطى محل الفرد فله نفس الايه، له نفس الحكم، نمسح عليه. والمسح على الخف على الجوربين ثابت عن 9 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثابت عن 9 من صحابة الايه، 9 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا اشكال اصلا في هذه المسألة، تمام. يبقى شرط ان البس الجوربين على طهارة، تمام. الشرط الثاني ان يكون صفيقا، ليس يعني خفيف نوع من لون الجلد الخلفي. الشرط الثالث ان يكون مغطيا لمحل الايه، الفرض، يعني ان يتجاوز الكعبين، تمام. طيب لو في ثقوب، يعني لو الشراب مثلا في ثقوب، طبعا قيل بان علي رضي الله عنه قال لا يخلو خف من ذلك، او لا يخلو جورب من ذلك، يعني ما في خف الا تلاقي فيه ثقوب، ما في شراب الا تلاقي غالبا يعني في مصابع في نهايه الكعب هنا، خدت بالك؟ ولكن العلماء قال لك طالما انه مغطي لو كانت الثقوب يسيره يعني بسيطه خلاص، ده امر معفو عنه، ده امر ايه، الا اذا كان بقى تلاقي مثلا كعبك طلع بره، يعني رجلك من ورا دي، تلاقي بعض الناس ايه رجله طلعت من بره كده، يعني بتاع خلاص اول دي خلاص كده وطلعت، تلاقي رجله دي بره، وان كان بعض العلماء اجاز المسح عليه، ولكن هذا خلاف الايه، خلاف الصحيح. ولكن لو كانت الخروق او الثقوب يعني يسيرة فهذا معفو عنه ولا بأس به، تمام؟ طيب ويستمر المسح عليه إلى إتمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل أو نحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه وإن كان قد بدأ المسح على الجوار. طبعا العلماء قال لك طيب لو لبس الشراب، لبس الجورب، هو توضى ماشي يرفع طهارة وقلع ولبس الجورب، ايه الحكم؟ نفس الحكم اللي اول حاجه، لبس على طهارة، يعني تاني مره لبس على طهارة، انا هقول وانتوا استخرجوا الاحكام، هو توضى ولبس الشراب حلو، وبعد مدة قلع الشراب ولبسه تاني برضه بس ما وصلش، ولبس الشراب تاني، ايه الحكم؟ قبل ال 24 ساعة؟ لا ده مدة يسيرة، ساعة ساعتين على أحسن من الشرط، يعني مش 24 ساعة، في مدة المسح. كم محدث لما قلع الشراب؟ ايه؟ كم محدث لما قلع الشراب؟ ايوه يبقى نبدأ نتبين بقى، خدت بالك من الكلام؟ لو هو كان أحدث قبل ما يقلع الشراب يبقى يلزمه غسل الرجل لما يجي يتوضأ تاني. لو احدث قبل ما يقلع الشراب يبقى يلزمه غسل الايه؟ غسل الرجل، انت هتتوضا والرجل اصبحت مكشوفه خلاص كده، انت كشفت الرجل يبقى اصبح خلاص ان انت تغسله، مش انت بتقول لو احدث قبل ما العشر يعني هو لابسه. انا فاهم هو لابسه على وضوء حلو وهو لابسه احدث وجه قلعه كده يتوضى تاني ماشي يبقى كده لازم يغسل رجله. طيب لو هو قلعه وهو ما زال على طهارة اصلا ولبسه تاني ما في اشكال لانه اصلا على وضوء لسه المسح ما جاش. مجرد ان مسح عليه مجرد ان مسح عليه او احدث وقلعه لابد من الغسل. لابد من الايه؟ من الغسل. يعني مثلا انت مسحت عليه مره لبست على وضوء وجيت توضيت بعد كده ومسحت وجيت قلعته سواء بقى ما كنت ما احدثتش على ما زلت على وضوءك او احدثت في كلا الحالات ما ينفعش تلبسه تاني عشان تبقى تمسح عليه. طالما كشفت الرجل لابد من الغسل. بس طب انت لو انت قلعت وانت ما زلت على طهاره اختلف اهل العلم هل انتقض وضوءه ام ما زال على طهاره؟ الرجح انه ما زال على طهاره طالما انه لم يحدث. لان بعضهم قال مجرد الخلع ينقض الوضوء، مجرد الخلع وانت على طهاره ينقض الوضوء، ولكن هذا القول ضعيف. قول ايه؟ ضعيف. واحنا واكلين ايه؟ شيتي يا عبد الرحمن. قال ويجوز المسح على العمامة بشرطين: أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس. الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، أو تكون ذات ذوائب وهي التي يرخى طرفها من الخلف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة. قال عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الإيه؟ الأصغر. أما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك بل يجب غسل ما تحته. خدت بالك؟ طب احنا عندنا مسح على الجوارب ده وعندنا برضه مسح على الايه؟ العمامه. قال لك شرط العمامه ان تكون محنكه. طبعا انت كنت بتشوفه بيلبس العمايم وبيجيب بتاعه كده طرفه من تحت كده ولفه كده، دي اللي اسمها ده الحنك. المحنكه يعني بتلف بطرف من تحت الحنك كده، دي العمامه الايه؟ دي العمامه المحنكه. طب ليه جواز المسح عليه؟ قال لك لان العمامه المحنكه هيبقى في مشقه في نزعه. فطالما انت كنت متوضئ ولبست العمامه خدت بالك من الكلام فخلاص الامر يسير، اللي انت ايه تمسح على الايه؟ تمسح على العمام. يبقى المسح يكون مسح على الايه؟ مسح على العمام، فالامر يسير. كذلك المسح على الجبيره. طبعا العمامه، هل العمامه سنه ام ليست بسنه؟ الراجح انها ليست بسنه، هي من سنن العادات وليست من السنن المامور بها. خدت بالك من الكلام؟ فدي من سنن الايه؟ من سنن. كذلك اطاله الشعور. طيب ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب من كبيه. خدت بالك؟ فالعلماء قالوا كان من عادة قومه إطالة شعورهم. كان من عادة قوم إطالة إيه؟ شعورهم. كانت من عادة قومه لبس الأعمام. خدت بالك من الكلام؟ أما إن العمامة سنة لا ليست من السنة. العمامة اللي هي بس بتاع الأسفل ليست محنكة؟ بيخلعوها. يخلعها. المحنكة قلنا اللي هي اللي إيه؟ محنكة. اللي هي بتلاقيها ملفوفة كده أصلاً. اما دي بتاع زي الطاقيه مش لا حطي دي بتلاقي ايه عامل لها طرف كده عشان ما تتخلعش. طب مثلا لو انا حضرتك قلت ان انا مثلا لو اتوضيت ولبست الشراب كويس وداخل انها اصلي، يعني مثلا طلعت مثلا انا طالع مشوار او كده وخلاص وانا بصلي هصلي، فلازم ان انا قبل ما اصلي امسح على الشراب ولا ادخل صلاه على طول؟ طالما على حسب انا على طهاره خلاص. لا انا نزلت على وضوئي خلاص. لا لا لا على وضوء ادخل على وضوئي خلاص اصلي. اما المسح ده اذا حدث الانسان احدث وجه يتوضى بعد كده خلاص يبقى ايه بدل ما يغسل القدم ايه يمسح عليه. طيب لو انا لبست شرابي مساء على لبست شرابي ايه الحكم؟ انا اتوضيت ولبست شرابي مره واحده يعني. ايوه يبقى ده كده الكلام كويس. هل هي مره واحده ولا على مرتين؟ والمرتين تفرق. خدت بالك من الكلام؟ لو انا لبست الشرابين مرة واحدة يبقى المسح على الأعلى. المسح على إيه؟ على الأعلى. تمام. طيب لو أنا لبست واحد ومسحت عليه يعني حصل حدث وتوضيت بعد كده ومسحت عليه، مجرد المسح عليه اصبح يلزم مسح عليه هو. طب لو لبست فوقه بعد ما مسحت على الاولاني، يبقى برضه لما اجي امسح هقلع وامسح على نون انتفع على اللي هو الاولاني مسح الاول. لما زي ما انت قلت لو لبستهم دفعه واحده خلاص يبقى مسح على الايه، المسح على الاعلى. طب والمسح بيبقى ازاي بقى؟ يعني المسح من اطراف الاصابع حتى تتجاوز الكعبين، بقى بيد واحده اهي، ايدك مبلوله عادي اهو كده من فوق بس، بقى من فوق بس. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على بطون الاقدام او على باطن القدم اولى من اعلاها. لو انت تاخد بالعقل بقى كنت هتمسح منين؟ من تحت. انت بتدوس من تحت ما بتدوسش من فوق، فلو انت هتشغل عقلك طب انا بمسح منين ليه؟ انا بس منين؟ طب ما بمسح منين؟ الحكمه. فقال لك لو كان الدين بالايه؟ لكن الدين بالاتباع مش بالعقل. خدت بالك؟ لكان المسح على اعلى الخف اولى من باطنه. طب هنا الغسل الحدث الاكبر، الخف اولى. نعم. الحدث الاكبر لازم نغسل. لازم نغسل طبعا. لو لا يشرع، لا يشرع المسح عليه. ولذلك عند الحدث الاكبر الاكبر لازم انزع. عشان اغتسل لازم تعميم الجسد كله بالماء. وكان مثلا جرح في راسه او كده. لا الجرح او الجبيره الاشياء دي معفو عنها. خدت بالك؟ يعني مثلا عنده جرح خلاص وده ما ينفعش يصب يجي عليه ماء. خلاص ما تجيبش عليه، يبقى يكفي انت تحجب عليه هو بس تمس بس بحيث الماء ما يصلش للايه؟ ما يصلش للجرح. تمام؟ طيب ويجوز المسح على الايه؟ الجبيره وهي اعواد، الجبيره زي الكسر معروف يعني. خدت بالك؟ ويجوز مسح الجبيره في الحدث الاصغر والاكبر، وليس هو قال لك هنا الاصغر والايه؟ والاكبر في الجبيره، الجبيره زي الجبس يعني، او اي شيء ثاني سواء الضمادات المربوطه والكلام ده برضه نفس الموضوع، اللي هو محرج عليك او اللي هتضر الجرح او تكون سبب في تاخير الشفاء. يعني قال لك لو كانت تسبب اضرار او تاخيرا للشفاء فهذا ايه؟ يمسح عليه. تمام؟ طيب المهم الجبيرة، هل العلماء قال لك يشترط في لبس الجبيرة أو في صنع الجبيرة أن تكون على طهارة؟ بعضهم قال لك وبعض الآخر قال لا، هذا هو الراجح. ليه؟ لأن الإنسان حينما يضع الجبيرة يكون في أمر أصلا ربما لا يستطيع مع الوضوء. أنت خدت بالك من الكلام؟ يكون الأمر أصلا خارج إرادته، ففي هذه الحالة يعفى عنها سواء كان على طهارة أو غير طهارة، فيجوز المسح إيه؟ المسح عليه، لأن هذه لها علة أخرى. الأمر هنا إيه؟ الأمر ليس في إيه؟ في مستطاع الإنسان. تمام؟ والأمر في الشريعة يسير. محل المسح من هذه الحوائل قال: يمسح ظاهر الخف والجورب، ويمسح أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح على الجبيرة، على جميع الجبيرة. وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمررها إلى ساقه، أي أصابع رجليه مبلولة بالماء على أطراف أصابع رجليه ويمررها إلى الساق. أنت تعدل إيه؟ تعدل، مجرد ما تعدل الكعبة خلاص تعدل كده، خلاص تعدل وتوصل للساق. كم مرة؟ مرة واحدة. مرة واحدة، سواء بقى مسحتهم الاثنين دفعة واحدة أو سمعت باليمين مسحت اليمين ومسحت باليمين الشمال أو باليمين اليمين وبالشمال الشمال. خدت بالك الأمر إيه؟ الأمر في ساعة يعني. كل ده في ساعة إن شاء الله. تمام؟ يقول على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمر إلى الساق ويمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. ونقف عند باب في بيان نواقض الوضوء. ونقف عند إيه؟ عند إيه؟ باب. ليه قلنا باب؟ احنا لما بنيجي نبدا بنقول باب في بيان نواقض الوضوء، ولكن لما جبنا الباب هنا قلنا ايه؟ ونقف عند باب. ليه قلنا عند باب؟ ظرف يعني قبل ظرف ياتي بعدها ايه؟ مجرور. ونقف عند باب، ولكن لو هنبدا بها نقول باب، يبقى باب هنا ايه؟ مبتدا. هذا مرفوع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا نختصر الليل عشان في مشوار، وقلنا برضه ما نحرمش نفسنا. بقى العزاء العزاء الاربع ان شاء الله، ان شاء الله الاربع في اصول السنه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.